الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في سورة إبراهيم إلى قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بينت في الدرس الماضي أن مهمة الأنبياء ومهمة العلماء من بعد الأنبياء أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، من ظلمات البعد إلى نور القرب، من ظلمات الشقاء إلى نور السعادة. وذكرهم بأيام الله، وذكرت أن لبني إسرائيل مع ربهم أياما، منها كيف نجاهم الله من فرعون، كيف أورثهم الله الأرض من بعد فرعون، هذه من أيام الله. لكن لكل مؤمن يوما أو أياما من أيام الله، فحيثما وقع المؤمن في ضائقة ودعا الله عز وجل واستجاب الله له فهذا يوم من أيام الله. ضائقة مالية، ضائقة أسرية، مشكلة اجتماعية، مرض عضال، حاجة، ذكرهم بأيام الله. وتمنيت عليكم في الدرس الماضي أن تسجلوا على دفتر خاص بعض أيام الله، كلما ألقيت على هذا الدفتر نظرة زادت محبتك لله عز وجل. كيف أنقذك؟ كيف اختار لك هذه الزوجة؟ كيف يسر لك شراء البيت؟ هذه نعم بمقياس الناس، ولكن أكبر نعمة كيف سهل لك طريق معرفته، كيف عرفته، كيف جمعك مع أهل الحق، كيف أسمعك الحق، كيف اهتديت إليه، كيف طبقت أمره. هذه من أيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار على وزن فعال، صيغة مبالغة لاسم الفاعل، أي كثير الصبر. هناك صبر على الطاعة، هناك صبر عن المعصية، هناك صبر عن الشهوة، هناك صبر عما لا يرضي الله، هناك صبر على أمر الله. فالصبر أنواع، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإيمان نصف صبر ونصف شكر. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. الصبر معرفة، إذا ذهبت إلى الطبيب، طبيب الأسنان، وجلست على الكرسي ووضع لك إبرة في اللثة، تشعر بألم شديد لكنك تصبر. لماذا تصبر؟ لأنك موقن أن هذا لمصلحتك، وأن هذا الألم مؤقت وتتبعه راحة طويلة. إذا تصبر وتشد بيديك على طرفي الكرسي ولا تنبس ببنت شفة، بينما الطفل الصغير يصرخ ويبكي ويرفع صوته، فالصبر معرفة. إذا عرفت الله صبرت على أحكامه. والله سبحانه وتعالى يقول: واصبر لحكم ربك. لو أن حكم الله وفق ما تريد، وفق ما ترتاح له، لا حاجة لأن يقول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك. لكن حكم الله أحيانا لا ترضاه النفس، أو لا تقبله النفس الجاهلة، لكن المؤمن يقبل أمر الله ويصبر عليه ويرضى به. وإذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. علامة معرفتك بالله عز وجل أنك تصبر على حكمه، وأنك ترى كما قال الإمام الغزالي أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن هذا الواقع الذي تعيش فيه هو أنسب وأحكم واقع لك، وأن نفسك لا تسير إلى الله إلا بهذه الوسائل. فلذلك الصبر معرفة، إذا عرفت الله صبرت على أحكامه، فإن لم تعرفه لجشت. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وشكور أيضا من صيغ مبالغة اسم الفاعل، يعني كثير الشكر. أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. قالوا: من هم آل البيت؟ قال: كل تقي من آل البيت. فالشكر كما جاء في كتاب الله عمل، قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. آية أخرى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اتضح من هذه الآية أن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من أن يكون مع الإيمان شكر حتى تكون في منجاة من عذاب الله، لأن الشكر دليل رؤية النعمة. قال: يا ربي كيف شكرك ابن آدم؟ قال: علم أنه مني فكان ذلك شكره. يعني إذا أردنا أن نوزع الشكر في درجات، أقل هذه الدرجات أن تعرف أن هذه النعمة من الله عز وجل، وليست من جهدك ولا من علمك ولا من ذكائك ولا من خبرتك ولا من طول باعك في هذا الموضوع. الشيطان يقول: أنا. قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. لكن المؤمن هذه العبارة لا تفارق لسانه أبدا، هذا من فضل الله علي، من فضل الله علي أنني فعلت كذا وكذا، من فضل الله علي أنه مكنني من أن أعمل صالحا، من فضل الله علي أنه هداني. كلمة من فضل الله علي يجب ألا تفارق لسانك البتة. لو فارقت لسانك ونسبت هذا الفضل إليك فهذا أحد أنواع الشرك، أحد أنواع الشرك. ومن اتكل على نفسه أوكله الله إياه. إذن إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالصبر نصف الإيمان، والشكر نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر. إذن صوم رمضان ربع الإيمان، الإيمان نصف صبر ونصف شكر. والصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. لكن أقول لك أو تسألني كيف أصبر، أريد الطريق. أقول لك: الصبر معرفة، إذا عرفت الله تصبر. كيف أن هذا المريض الراشد يصبر على ألم طبيب الأسنان؟ لأنه يعلم أن هذا لمصلحته. والمؤمن من علامة إيمانه أنه يعلم أنه لا يقع شيء إلا لمصلحته، إما أن تكون هذه المصلحة ظاهرة أو خفية. لذلك بعض العلماء قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الباطنة هي المصائب، أنت بالمصيبة تعرف الله، بالمصيبة تستقيم على أمر الله، بالمصيبة تتوب إلى الله. ما كان لك أن تتوب لولا هذه المصيبة، ما كان لك أن تستقيم لولا هذه المصيبة، ما كان لك أن ترجع إلى الله لولا هذه المصيبة. لكن الأرقى من ذلك أن تعرفه في الرخاء من دون مصيبة، أن تعرفه وأنت قوي وأنت شاب وأنت في أوج نجاحك في الحياة، أن تعرفه وتستقيم على أمره. عبدي اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني فرعون حينما قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، أي أبقاهم أحياء للخدمة، حينما ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، كان بهذا مسلطا عليهم من قبل الله تعالى، مسلطا عليهم من قبل الله تعالى. فإذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. ولو شاء لسلطهم عليكم. إذن هذا تسليط من قبل الله عز وجل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الصواعق، البراكين، الأمطار الشديدة، أو من تحت أرجلكم، الزلازل، الانهدامات، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا من تسليط الله عز وجل. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لولا أن الإنسان عنده إمكانية الهدى وهو على وجه الأرض لكانت كل هذه المصائب التي يسوقها الله سبحانه وتعالى للعباد منذ أن خلق الأرض وحتى يوم القيامة، لكانت هذه المصائب عبثا لا جدوى منها. وحاشا لله أن يسوق للعباد مصيبة من دون هدف، لعلهم يتضرعون، لعلهم يذكرون، لعلهم يرجعون. إذن هذه المصائب كلها هادفة. اللهم أرنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. يغفل الناس عن النعم فتقل هذه النعم، تقل مياه الأمطار، تجف الآبار، تغيض الينابيع، يموت الزرع. هذا كله تذكير وتحذير. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني هذه الآية أصل في أن الشكر يستدعي المزيد من النعم، يعني إذا أردت أن تزيد النعم التي لله عليك فاشكرها. وقد قلت قبل قليل أن الشكر درجات، أقلها أن تعرف أن هذه النعمة من الله، وأوسطها أن تقابل هذه النعمة بعمل صالح تخدم به عباد الله، وأرقاها أن ترى أن الشكر على النعمة في حد ذاته نعمة تستوجب الشكر عليها. الشكر على النعمة في حد ذاته نعمة تستوجب الشكر عليها. اللهم ألهمنا الشكر شاكرا لأنعمه. سيدنا إبراهيم شاكرا لأنعمه وإبراهيم الذي وفى. هل تشكر الله عز وجل؟ كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. لو شربت كأس ماء ورويت به ثم خرج هذا الكأس من دون عمليات جراحية، من دون آلام، فهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. نعمة شرب الماء، إذا وجدت في بيتك كأس ماء عذب فرات بارد فهذه نعمة سوف تسأل عنها. إذا دخلت إلى بيت وأويت إليه هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. إذا كانت لك زوجة صالحة هذه نعمة لا تعرفها إلا إذا فقدتها. فالأغبياء يرون النعم عندما تزول، والمؤمنون يرونها وهي موجودة من دون أن تزول. وإذ تأذن ربكم، أي أعلمكم ربكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. عود نفسك أن تشكر الله عز وجل على كل شيء، على نعمة الصحة، على نعمة البيت، على نعمة الزوجة، على نعمة الأولاد، على نعمة العقل. لك عقل راجح تعيش به في الناس، على نعمة القوة. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني. في رجل عضلة المستقيم شلت، كيف يخرج؟ لا يستطيع. لا بد من إنسان يأتي ليعينه على إخراج هذه الفضلات. من يرضى؟ كم من المبالغ يرضى كي يزيل هذه الفضلات؟ هذه النعمة، نعمة عضلة المستقيم التي تعينك على إخراج الفضلات، هذه النعمة لا يعرفها أحد إلا من فقدها. نعمة أن الرئة تتحرك بشكل آلي، لو أن الله سبحانه وتعالى أوكلها إليك لن تستطيع النوم أبدا. ينام الإنسان فيموت، يجب أن تبقى يقظانة. طبيب في هذا في هذه البلد البلدة أصيب بهذا المرض، هذه هاتان الرئتان تخفقان بسبب مركز في المخيخ، يأتيه غاز الفحم في الدم الراجع إلى الرئتين فينبه هذا المكان تنبيها نوبيا. لذلك هناك حركة للرئتين عفوية لا إرادية، هذه الحركة لو تعطلت، هناك حركة إرادية وهي الشهيق والزفير، لو تعطل هذا التحريك اللا إرادي لوجب أن تبقى يقظان طوال الليل. يقالوا أن هناك دواء حديث جدا تأخذه كل ساعة، مفعوله ساعة، تأخذ الساعة 8 عند النوم، 9 بتفيق الساعة 9 تأخذه، 10 بتفيق تأخذه، 11 12 وحدة 2 3 4 5 6 حتى تستيقظ. ففي طبيب أصيب بهذا المرض، مرض نادر، فاشترى 4 منبهات. إذا ما فاق بيموت، لأنه إذا ما استيقظ أخذ الدواء بيموت. سألوا ابن كان مسافر لما حضر سهر سهرة طويلة معه وناموا وأربع منبهات ربطهم ما فاق عليهم، استيقظوا وجدوه ميتا. هذه نعمة أن الرئتين تخفقان من دون إرادة منك، نعمة المثانة، نعمة الكليتين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لما لم يقل الله عز وجل وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها؟ نعمة، ليش نعمة؟ النعمة الواحدة لو أمضيت حياتك كلها في معرفة فروعها، لما فروعها فروع النعمة الواحدة لن تحصيها، فكيف بالنعم كلها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني، وكان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته أي الطعام وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. معناها الخروج نعمة كبرى، الحركة نعمة ثانية لا يعرفها إلا من فقدها. في نعم لا تعرفونها أنتم، في بالدم كريات حمراء كريات بيضاء، وفي صفائح، في بكل ميلي متر مكعب 700,000 صحيفة، صفيحة دموية. هذه الصفائح إذا حدث جرح في مكان ما تأتي وتسد هذا الجرح. لو فقدت هذه الصفائح لمات الإنسان من ثقب إبرة، لو ثقب بعض شرينه بإبرة ينزف دمه كله. أعرف شخصا تعطلت معامل نقل الدم عن تصنيع الصفائح الدموية، فلما ذهبت لعيادته وجدت على أنفه أربطة يكاد سخنها يبلغ 10 سنتيمتر هكذا. قلت لماذا هذا كله؟ قال نزيف رعاف مستمر ليس عنده صفائح دموية ومات بهذا المرض. حينما تتعطل معامل نقي الدم عن تصنيع الصفائح الدموية يموت الإنسان. وهناك أمراض كثيرة لا نعرفها، فقر الدم اللامصنع، يتعطل تصنيع كريات الدم الحمراء يموت الإنسان. إذا استيقظت صباحا وأنت متمتع بقوتك فهناك مليون شرط متوافر في هذا الجسد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، الله سبحانه وتعالى لا ينتقم لذاته، لا، يحرص على سعادتنا. فلذلك حينما نكفر يسوق الله لنا العذاب، سوق العذاب من أجل أن نشكره، فإذا شكرناه سعدنا بقربه. يعني شتان بين أن تظن أن الله عز وجل يعذبنا إذا لم نشكره، لا، يعذبنا كي نشكره من أجل أن نسعد بقربه. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يا ربنا عز وجل في حديث قدسي طويل يقول عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، وإذ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هو غني، غني عن عباده، واحد أحد فرد صمد، وجوده ذاتي ليس متعلقا بجهة خارجة عنه، غني. أما نحن لسنا أغنياء، نحن مفتقرون إلى الهواء، فلو منع منا ثلاث دقائق لانتهت حياتنا، مفتقرون إلى الماء، إلى الطعام، إلى الشراب، هناك حاجات كثيرة نفتقر إليها، فوجودنا ليس ذاتيا. فربنا عز وجل غني، وأما حميد أفعاله كلها يحمد عليها، أفعاله كلها، ما من فعل. وهذا معنى، ومعنى ذلك أنك إذا سمعت عن زلزال أو عن كارثة أو عن وباء أو عن مرض أو عن بركان أو عن حرب، هذا كله بتقدير الله، ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يقينه برحمة الله قبل كشف الغطاء كيقينه برحمة الله بعد كشف الغطاء. الآن ربنا عز وجل غني وحميد، الآن اجتماع هذين الاثنين معا، غني حميد، يعني هو غني عنكم، ومع أنه غني عنكم لا يعاملكم إلا معاملة تحمدونه عليها. صار في معنى ثالث مأخوذ من اجتماع الاثنين معا، غني عنا وحميد، وغني حميد يعني غني عنا بحيث مع أنه غني عنا يعاملنا معاملة نحمده عليه. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، الحق بين واضح كالشمس، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن علامات الحق أنه بين ظاهر، أبلج كالشمس في رابعة النهار، هذا هو الحق، والباطل معوج. الباطل له مداخل ومخارج، فيه ترهات، فيه أغاليط، فيه تدليس، فيه إيهام، أما الحق واضح كالشمس. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. بعضهم قال ردوا أيديهم في أفواههم، بمعنى أنهم أشاروا إلى الأنبياء أن يسكتوا، لا نريد هذا الكلام، لا نتأثر به، لا يعنينا، لا يهمنا، لا نسمح لك بالكلام به. ردوا أيديهم إلى في أفواههم، يعني أيدي الكفار ردت إلى أفواه الأنبياء كناية عن أنهم رفضوا هذه الدعوة، أعرضوا عنها، استخفوا بها، أداروا لها ظهورهم، لم يعبأوا بها، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. نحن نشك بنواياكم، تريدون أن تتفضلوا علينا، تريدون أن تكونوا زعماء لنا. الكفار إذا سمعوا الحق ردوه على الشكل التالي: اتهموا الداعية بتهم هو بريء منها، اتهموه بالتسلط، اتهموه بابتغاء الرفعة بين الناس، لو كان كذلك لأسكته الله عز وجل، لمنعه من أن يتكلم بكلمة واحدة. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. نشك في حقيقة هذه الدعوة، نشك في جديتها، نشك في دلالاتها، مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أدعوكم لمن؟ لخالق هذا الكون، هذا الكون كله يشهد له بالعظمة، هذا الكون كله ينطق لكم بعظمة الله، ينطق لكم برحمته، ينطق بعلمه، ينطق بخبرته، ينطق بغناه، ينطق بقدرته. قال: في ثقب أسود في الفضاء الخارجي، هاي كشفوها من فترة قريبة، يعني عمرها أقل من سنة، الثقوب السوداء في الفضاء أماكن ضغط عالي جدا، لو أن الأرض بكاملها دخلت في هذا الثقب لأصبح حجمها كحجم البيضة تماما بالوزن نفسه. تصور الأرض كم وزنها؟ 10,000,000,000,000,000 طن. هذا الرقم الكبير بيصوروه 10^12. هذه الأرض إذا دخلت في هذا الثقب تصبح كالبيضة تماما في حجمها مع وزن الأرض. بعض المجرات سرعتها 240,000 كيلومتر في الثانية، في الثانية، يعني هذه المجرات تقترب سرعتها من سرعة الضوء. بعض المجرات كشفت حديثا بعدها عنا 18,000,000,000 سنة ضوئية، مع أن القمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة والشمس 8 دقائق والمجموعة الشمسية 13 ساعة والمجرة درب التبان طوله 150,000 سنة ضوئية، نجم القطب 4,000 سنة ضوئية بعده عنا، هذه المجرة 18,000,000,000 سنة ضوئية. هذا الكون ينطق. الماء الذي نشربه ماء، من منكم يصدق أنك لو وضعت ماء في مكان محكم الإغلاق وضغطت هذا الماء، وضعت فوق الماء 1,000,000 طن، الماء غير قابل للانضغاط. لو وضعت فوق الماء 1,000,000 طن لا ينضغط ولا ميلي. وإذا أراد الماء أن يتمدد لا شيء يستطيع أن يقف في وجهه، أشد أنواع المعادن تنشطر عند تمدد المياه. فكيف هذه الأرض تدخل في هذا الثقب الأسود؟ تصبح كالبيضة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذا الحيوان الخروف الذي نأكل لحمه، من فطره هذه الفطرة؟ وديع مسالم لا نخاف منه، مستأنس مذلل، هكذا خلق؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي فطره؟ من فطر الطفل الصغير على صفات معينة نحبه بها؟ صفاؤه، ذاتيته، سرعة نسيانه، انفعاله السريع، براءته. لولا هذه الصفات، لو أن طباع الكبار مركبة في الصغار لما أحب أب ابنه ولا رباه أساسا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ من فطر هذه السماوات والأرض على هذا الشكل؟ من أعطى هذه الشمس تلك الحرارة المعتدلة؟ لو أنك في القمر لوجدت العجب العجاب، في النهار 350 درجة مئوية، في الليل 250 درجة تحت الصفر. 350 فوق الصفر في النهار في الليل، أي عاش على سطح القمر؟ مستحيل. من جعل هذه الأرض بهذا الشكل؟ من أخرج ماءها ومرعاها؟ من جعل الجبال أوتادا؟ جعل الجبال رواسي لئلا تميد بنا؟ الله سبحانه وتعالى. أفي الله شك؟ يعني شيء يحتاج إلى دليل، إذا في عليه دليلين أقوى، ثلاثة أقوى. إذا في عندك مليار مليار مليار مليار إلى الأبد، أدل على عظمة الله عز وجل وعلى أنه خالقنا ومربينا ومسيرنا وإلهنا، رحمن رحيم، ملك قدوس، سلام، مؤمن، مهيمن، عزيز، جبار، متكبر. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم؟ يدعوكم لماذا؟ ما لكم عنده؟ ليس لكم عنده شيء. يدعوكم ليسعدكم، ليشفيكم من أمراضكم، ليطهركم من ذنوبكم، ليسعدكم في الدنيا والآخرة، ليمتعكم في الدنيا متاعا حسنا، ويؤتي كل ذي فضل فضله. لماذا يدعوكم؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الكافر ميت في نص هذه الآية، وما أنت بمسمع من في القبور، أموات غير أحياء، كأنهم خشب مسندة، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، هذا هو الكافر. تارة كالخشب المسندة، تارة كالبهائم، تارة كالأنعام، تارة كالحمار، تارة كالكلب. عديم الإحساس، عديم القيم. يدعوكم ليغفر لكم، لينقلكم من مرتبة الحيوان إلى مرتبة الإنسان، من الشقاء إلى السعادة. أما ليغفر لكم من ذنوبكم، هذه من للتبعيض، يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لكم الذنوب التي بينكم وبينه، أما الذنوب التي بينكم وبين العباد فلا تغفر هذه الذنوب إلا إذا سويت مع العباد، إلا إذا صالحت عليها مع العباد، سويتها مع العباد عندئذ يغفرها رب العباد. الذنب الذي بينك وبين الله عز وجل يغفره الله مباشرة، والذي بينك وبين العباد لا يغفرها الله عز وجل إلا إذا سويت العلاقة بينك وبين العباد. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. طبعا ما كان للنبي إلا أن يكون بشرا مثلنا، لو كان ملك لقلت أنت ملك يا أخي أنا بشر. أول كلمة يقولها الإنسان إذا دعاه النبي إلى الهدى، يا أخي غض بصرك عن النساء، أخي أنت ملك أنا بشر، أنا أودع الله في هذه الشهوة، أنت ملك، لا يمكن أن يكون النبي إلا بشرا، يحس بما نحس ويغضب لما نغضب ويرضى لما نرضى ويشتهي ما نشتهي ويكره ما نكره. ما قيمة النبي لو أن له جبلة خاصة؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، يعني أتونا بحجة قاهرة، حجة قاطعة، يعني غيروا معالم الأرض، فجروا الأنهار، يعني دعي هؤلاء أو كفار هؤلاء الرسل دعوهم إلى تغيير خلق الله إثباتا لرسالاتهم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني هذا لا نملكه، نحن بشر، إذا أعطانا الله سلطانا أي معجزة فهذا من فضل الله علينا، هذا بإذن الله ومن صنع الله وفيه بيان لقدرة الله، أما نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، يعني كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عوضك الجميل فقس على ما قد مضى. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، يعني هذا الذي هدانا إليه في الأمور الكبرى ألا نتوكل عليه في الأمور الصغرى؟ ما دام قد هدانا إليه إذن هو ولينا هو ربنا، فمن باب أولى يجب التوكل عليه. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. المتوكل هنا بمعنى أنك إذا أردت أن تتكل على جهة ما فعل الله توكل. الناس قد يتوكلون على إنسان ولحكمة بالغة، لمجرد أن تتوكل على هذا الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يلهمه أن يخيب ظنك. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. الآية الكريمة دقيقة جدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، المعنى دقيق، أي أنك في ضائقة أنه قد ضرب حولك نطاق محكم، ليس لك مخرج، فإذا اتقيت الله عز وجل فتح لك مخرجا. أيام في نطاق من الضائقة المالية، الطرق كلها مسدودة، تتقي الله يجعل لك مخرجا، تبحث عن زوجة لا تجد، كأن يأسك من الزواج الشرعي نطاق ضرب حولك، إذا اتقيت الله عز وجل يجعل لك مخرجا. معنى مخرجا يعني في مضروب حولك نطاق محكم. ربنا عز وجل أحيانا من أجل أن تلتجئ إليه يحكم حولك الحصار، تحاصر، الأبواب كلها مغلقة، الأصحاب كلهم يعتذرون، من كنت تثق بهم يخيبون ظنك، حتى تيأس من الخلق كلهم وتتجه إلى الله عز وجل، عندئذ يجعل لك مخرجا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، ضاقت مولاي ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. أيام بالصحة مرض شديد، أول طبيب قال لك ما في أمل، ثاني طبيب، ثالث طبيب، فلما يئست من الأطباء ومن الطب ومن الدواء ولم تجد لا لعلتك شفاء، عندئذ تتجه إلى الله عز وجل. لمجرد أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى يخلق لك مخرجا، يأتي الشفاء على يد طبيب مغمور متواضع، ويشفيك الله شفاء تاما. فلما الإنسان بتكون أموره معثرة والنطاق مضروب حوله ويكاد يظن أنه لا أمل، حينما يرى المستقبل مظلما والتشاؤم يأخذ عليه قلبه، إذا اتجه إلى الله عز وجل خلق له من الضيق فرجا، ومن الضعف قوة، ومن اليأس أملا. فلذلك ربنا عز وجل خالق كل شيء، بمعنى خوف شيء الله سبحانه وتعالى يخلقه في نفس الإنسان، والأمل شيء يخلقه في نفس الإنسان، واليأس شيء، والطمأنينة شيء، والأمن شيء، والقلق شيء. الله عز وجل خالق الأشياء المادية وخالق الأشياء المعنوية، فأنزل عليهم أمنة نعاسا تغشى طائفة منهم، ألقى في قلوبهم السكينة، فشيء يخلق. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والحمد لله رب العالمين.